في بلادنا إماء حتى نشغل أنفسنا بمثل هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. فإنه يسأل عن بعض التفاصيل التي تتعلق بغض البصر عن الإماء، ويقول كيف يعني نغض البصر عنهم وهم سلعة تباع وتشترى. هذا الأمر يا أخ الإسلام ليس كما تظن أنت، ليس مفتوحا هكذا على مصراعيه. فكما أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة والله أعلم بنيته، حتى إن الخاطب يجوز له أن يتربص لمخطوبته وأن يختبئ لها حتى يتمكن من رؤيتها ولو بدون علمها. فإن قال قائل قد يستغل بعض الشباب مثل هذا الحكم ويختبئون وينظرون إلى النساء وهم لا يريدون الزواج بهؤلاء النسوة، نقول هنا إنما الأعمال بالنيات، فالخاطب يعلم الله نيته. ونفس الشيء بالنسبة للجواري عند شراء الجواري الذي يذهب إلى سوق الجواري من أجل النظر فقط والفرجة على هؤلاء الجواري دون أن يكون أصلا محتاجا إلى شراء جارية، فهذا يعلم الله نيته، يعلم الله نيته. أما الذي يذهب للشراء فعلا ويريد أن يشتري جارية فينظر إلى وجه الجارية التي يريد أن يشتريها، فنفس الشيء. فالله سبحانه يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فكما يحل النظر للمخطوبة يحل النظر للجارية التي تريد أن تشتريها حتى تصير ملك يمينك. وهذا الأمر وإن كان مفقودا في أيامنا هذه، لكنه مع عودة فريضة الجهاد نسأل الله أن يعجل بعودتها إلى الإسلام والمسلمين، ستكون المسألة واقعة كما كانت تماما في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ماذا كانت سعة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عهده؟ لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متسعا، ولا أذكر الآن المساحة التي بني عليها المسجد النبوي بالضبط، ولكن يمكنك أن تقدرها تقديرا يعني قريبا من الحقيقة إذا كنت قد زرت المسجد النبوي، وفقنا الله جميعا لزيارته وكتب لنا ذلك في القريب العاجل. فإذا كنت قد وفقت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنك يمكنك أن تقدر المساحة بناء على الروضة الشريفة، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فكان البيت في المكان الذي فيه قبره صلوات الله وسلامه عليه، اليوم كان بيته في ذلك المكان الذي مات فيه ودفن فيه، فإنه دفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه ولم يدفن في المقابر التي كانت في البقيع، لأن الأنبياء لهم خصوصية، لا يقبر نبي إلا حيث مات، لا يحرك جسده ولا ينقل جثمانه، بل يصلى عليه في مكانه ويدفن في المكان الذي مات فيه. فالمكان الذي فيه القبر النبوي اليوم هو نفس المكان الذي كان فيه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بين هذا المكان والمنبر روضة من رياض الجنة، وبالتالي يمكنك أن تحدد موقع المنبر من آخر الروضة، فآخر الروضة مكان المنبر، آخر الروضة من الناحية الغربية هو مكان المنبر، فالمنبر عادة يكون في وسط المسجد، فيمكنك أن تقدر المساحة التي كان عليها المسجد النبوي بمثل هذا التقدير القريب. ولكن إذا عدت إلى كتب السيرة يمكنك إن شاء الله أن تعرف بالضبط على كم من الأرض بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، لأنه طبعا كما تعلم قد وسع عدة مرات، قد وسع عدة مرات. يقول سمعت في شريط للشيخ الألباني أن خطوط المسجد بدعة، فما كان أسهل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعين بخطوط النخيل وأنا أرى خطوطا بهذا المسجد، فما رأيكم؟ نحن لا نعتقد أن مثل هذه الخطوط من البدعة، وإن كنت أحبذ عدم فعلها، ولكننا لا نعتقد أنها تصل إلى حد البدعية. فليس كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر بدعة. وهذه الخطوط لا شك أنها تساعد الناس على تسوية الصفوف، تساعد الناس على تسوية الصفوف، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما يمكن أن يخططوا به مسجدهم بحيث تبقى هذه الخطوط ولا تزول بمجرد المشي فوقها. فالشاهد أننا نشبه الخطوط التي في المساجد بمكبرات الصوت في زماننا، فكل ما له أصل في السنة لا نستطيع أن نصفه بالبدعة. فتسوية الصفوف لها أصل في السنة، والوسيلة التي نسوي بها الصفوف لم تحدد في السنة بطريقة معينة. فلو سوى رجل الصفوف بعصا، أو سوى رجل الصفوف بيده، أو سوى رجل الصفوف بمجرد الكلام، أو سوى رجل الصفوف بأي صورة من بأي وسيلة من الوسائل، لا يمكننا أن نقول إن هذه الوسيلة تعتبر بدعة، لأنها معينة على سنة. هذه الوسيلة معينة على سنة، والوسيلة نفسها لم تحدد بشيء معين. كمكبرات الصوت شرع رفع الصوت بالأذان، وكان الأذان كما نعلم جميعا بالصوت المجرد ومن فوق المسجد. فالمكبرات الآن وسيلة مستحدثة تساعد على تحقيق هذه السنة برفع الصوت بالأذان، فلا نستطيع أن نصف مكبر الصوت بأنه بدعة وإن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقائل أن يقول لما لم يأتوا مثلا بقطعة من الجلد يمسك بها بلال وصنعوها على هيئة البوق ويؤذن من خلالها؟ يمكن أن يقول قائل نفس هذا الكلام، أن يقول كان يمكنهم أن يأتوا بقطعة جلد يعملونها خلق قرطاس ويمسكها بلال ويؤذن من خلالها، إذن مكبر الصوت بدعة. لا نستطيع أن نقول ذلك. فالوسائل التي جدت ولم تكن متيسرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نصفها بأنها بدعة، ما دامت وسيلة وهي معينة على سنة لها أصل واضح وجلي. فتسوية الصفوف سنة، وكل ما يعين على تسوية الصفوف من الوسائل هو من الوسائل التي تعين على هذه السنة، لا نستطيع أن نصفه بالبدعة. ونحن طبعا نحترم شيخنا وعالمنا الشيخ الألباني حفظه الله، لكن هذا الاحترام لا يعني أننا نقلده في كل مسألة مسألة على حدة، وأننا نوافقه على كل مسألة مسألة على حدة. وأما هو فلا شك أنه مجتهد له اجتهاده، وهو مأجور على اجتهاده على كل حال، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لأنه مجتهد حق له أن يجتهد، لأنه بلغ في العلم مرتبة عالية وعاش عمرا مديدا في خدمة الكتاب والسنة، نفع الله به ومد الله في عمره في خدمة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك وإن كنا لا نحكم على هذه الخطوط بأنها بدعة، فأنا شخصيا لا أحبذها، لأنها قد تحرم الناس من الأجر الذي يحصلون عليه عندما يسوون صفوفهم بأنفسهم. فالأفضل لا شك أنهم يسوون صفوفهم بدون هذه الوسيلة، ولكننا في وقت للأسف لا يحرص الناس فيه عن الخير، وقد لا يحرصون على مثل هذا الأجر والثواب، فقد نضع مثل هذه الخطوط تيسيرا للناس على تسوية الصفوف، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم النظر إلى العانة؟ وكأنه يفهم أن النظر إلى الفرج محرم، فلا حرج عليك أن تنظر إلى فرجك ولا إلى عانتك، وليس هذا محرما، ليس هذا محرما. وطبعا المسلم يستحي أن يتكشف بدون حاجة، أما من حيث التحريم لا تحريم إذا نظر أحدنا إلى فرجه إلى عورته، فإنه لا يحرم عليه ذلك، ليس هذا محرما عليه. بل إذا نظرت الزوجة إلى فرج زوجها لا يحرم عليها، فكيف به هو نفسه. فالشاهد أن النظر إلى الفرج ليس محرما لا على النفس ولا على الزوجة، وفي حق الزوجة لا على نفسها ولا على زوجها كذلك. فمسألة النظر لا شيء فيها إن شاء الله، ولا يصح دليل في تحريم النظر إلى عورة الإنسان لنفسه ولا لغيره. وأما كون المسلم يستحي حتى وإن كان وحده، نعم المسلم حي ولا يتكشف بدون حاجة ولا يعني يكشف نفسه بدون ضرورة، فهذا معروف والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أخت عملت تحاليل في مستشفى عام عن طريق أقارب لها مؤمن عليهم، وهي ليست مؤمنا عليها، وعملوا التحاليل لها عن طريق تأمينهم ولم يدفعوا ثمن التحليل، وهي تريد أن تخرج هذا المال، هل تدفعه لنفس المستشفى أم لأي مكان آخر؟ وجزاكم الله خيرا. إذا استطاعت أن تدفع هذا المال في نفس المستشفى فعلت، وإذا لم تستطع فيمكن أن تضعه في أي مسجد من المساجد على أنه رد لهذا المال الذي استفادت منه بدون وجه حق، والله تعالى أعلى وأعلم. قول: دلت أحاديث السنة على وجوب قصر الصلاة على المسافر، وجوزت الجمع بينهما، أي بين الصلاتين، أي بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فهل جواز الجمع يكون حال السفر فقط أم أثناء السفر وحين وصوله إلى البلد التي يسافر إليها؟ وهل تسقط عنه الجماعة حال سفره وإقامته في تلك البلدة؟ وهل وهو مقيم في تلك البلدة يلزمه الصلاة في المسجد وحضور الجماعة فيه؟ الجواب أن المسافر تنطبق عليه أحكام المسافر إلى أن يعود إلى بلدته، حتى وإن أقام في البلدة التي سافر إليها أياما بل وشهورا أو أكثر من ذلك، لأنه ما دام لم ينوي الاستقرار في تلك البلدة فيعد مسافرا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أصلا من أهل مكة، فلما هاجر إلى المدينة كان يعتبر نفسه مسافرا إذا رجع إلى مكة، ويعني يقيم سنة أو أحكام السفر حتى في داخل مكة على نفسه وعلى أصحابه المهاجرين الذين هم أيضا من مكة في الأصل، لأنهم استقروا بالمدينة وصارت المدينة دار إقامتهم، فمكة بالنسبة إليهم أصبحت مكانا غير مكان إقامتهم، فهي بالنسبة إليهم تعتبر سفرا، وإقامتهم فيها أياما لا تجعلهم مقيمين لأنهم لم ينووا الاستقرار. فقد استقر صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة ويأخذ بأحكام السفر، مع أنها بلدته في الأصل لأنه استقر بالمدينة كما هو معلوم. فالشاهد أن المسافر يعد مسافرا من لحظة خروجه من بلدته وإلى أن يعود إليها، إلا إذا نوى الاستقرار في البلدة الأخرى فيعتبر مسافرا، يعتبر مسافرا في الطريق ومقيما في البلدتين. مثال: رجل خرج من بلدته ليقدم في عمل أو دراسة في بلدة أخرى، فهذا الرجل بسفره هذا لم ينوي الاستقرار بتلك البلدة الأخرى، وإنما ذهب ليقدم لعمل أو للالتحاق بجامعة من الجامعات مثلا، فهو أثناء هذا السفر يعتبر ماذا؟ يعتبر مسافرا، حتى ولو بقي في تلك البلدة الأخرى شهرا كاملا ليبحث عن عمل أو ليقدم في كلية من الكليات ويختبر الاختبارات التي تؤهله للالتحاق بهذا العمل أو بتلك الكلية، فيعتبر مسافرا وإن طالت المدة. فإذا رجع إلى بلدته وأرسل إليه أنه قد قبل في تلك الدراسة أو قبل في ذلك العمل فانتقل مرة ثانية، لكي يبحث له عن سكن في تلك البلدة التي سيعمل فيها أو يدرس فيها، أيضا سيعتبر مسافرا إلى أن يجد سكنا. فإن وجد سكنا واستقر فيه صار مقيما في البلدتين، في بلدته الأصلية وفي المكان الآخر الذي عمل فيه أو سيدرس فيه إلى أن تنتهي مدة دراسته أو فترة عمله، ويترك ذلك السكن فإنه يعود مسافرا كما كان في الأصل وهكذا. وفي الفترة التي يدرس أو يعمل فيها في تلك البلدة الأخرى تنطبق عليه أحكام المسافر من لحظة خروجه من بلدته وحتى يصل إلى البلدة الأخرى، في الطريق فقط يعتبر مسافرا في المسافة التي بين البلدتين، وإذا رجع نفس الشيء يعتبر مسافرا في المسافة التي بين البلدتين. فهذا هو الجواب، وأظن أن السائل فهم من الجواب أن جميع أحكام المسافر تنطبق على من لم ينوي الاستقرار في بلدة من البلدان، حتى وإن طالت المدة التي بقي فيها في تلك البلدة لأنه لم ينوي الاستقرار. تجده نازلا في فندق أو عند بعض أقاربه، حاله حال المتردد، حال غير المستقر، ليس حال الإنسان الذي استقر ونوى الاستقرار والإقامة في تلك البلدة. وبالتالي ستسقط عنه فرضية الجمعة وفرضية شهود الصلاة في الجماعة، فإن صلى الجمعة والجماعة فبها ونعمة، وإن لم يصلي الجمعة ولا الجماعة فلا إثم عليه ولا يعاتب على ذلك، لأن المسافر لا جمعة عليه، وأولى من ذلك ألا تكون عليه جماعة، فإن صلاها أي إن صلى الجمعة وإن صلى الجماعة فلا شك أنه يؤجر على شهوده الجمعة وعلى شهوده لصلاة الجماعة. فإذا صلى في البيت الظهر أو صلى الصلوات في البيت لا إثم عليه في ذلك، لأنه يرخص للمسافر ألا يشهد الجمعة وألا يشهد الجماعة. والمسافر له ظروفه الخاصة التي خفف الله عنه بسببها، والله عليم وحكيم وخبير سبحانه وتعالى. هل أكتب؟ أكتب يا أخي حبيبك. هل لبس البنطال فيه تشبه بالكفار؟ وما معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبس حلة رومية وجبة شامية وقد كانوا كافرين، فهل الحلة الرومية مصنوعة في الروم أم أنها من ملابس الروم؟ وهل هناك فرق بين لبس البنطال العادي والبنطال الجنس، مع العلوم مع العلم بأن الصلاة في البنطال العادي مهما بلغ اتساعه فإنه يقوم بتحديد العورة المغلظة خاصة الخصيتين، وذلك عند السجود في الصلاة. أما البنطال الجنس فمهما بلغ ضيقه فإنه يقوم بدفع الأعضاء الجنسية الذكر والخصيتين إلى الأمام، وذلك عند السجود، فلا تحدد العورة في الشكل الذي عليه في حالة البنطال العادي. سؤال السائل عن مسألة التشبه بالكفار، ومتى يكون لبس ملابس الكفار تشبها ومتى لا يكون تشبها؟ فالجواب أن المسألة ضابطها الآتي: أما ما كان من ملابس الكفار خاصا بهم وشعارا لهم يميزهم عن غيرهم فهذا هو الذي يعتبر لبسه تشبها. أما ما كان لباسا لكل الناس، كل الناس يعرفونه ويلبسونه من قديم الزمان وإلى زماننا هذا، وإنما قد يحصل التشبه بشكل هذا اللباس وبعض تفاصيله لا بأصله، بمعنى أن السراويل كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسراويل في كلامي مفرد وليس جمعا، فإن المفرد سراويل والجمع سراويلات، فالسراويل كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هناك سراويل عربية وسراويل غير عربية، بمعنى أن السراويل قد يكون عربيا وقد لا يكون عربيا، كما أن الناس في بلادنا يلبسون ذلك اللباس السراويل، ولكن السراويل الذي يلبسه الصيادون مثلا يختلف عن السراويل الذي يلبسه الفلاحون، عن السراويل الذي يلبسه الكفار والمشركون. فكل قوم لهم سراويل يناسب حياتهم ويناسب بيئتهم. فالشاهد أن السراويل من حيثه إذا لبست سراويلا لا يعتبر تشبها، السراويل في نفسه ليس تشبها، ولكن شكل السراويل وصفته وطريقة تفصيله هذا الذي قد يدخل فيه تشبه، هذا هو الذي قد يدخل فيه تشبه. فالسراويل في نفسه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه صراحة أنه لبس السراويل، ولكن ثبت أنه ساوم في سراويل، وما دام قد ساوم في سراويل إذن هو كان يلبسه، يعني مساومته للبائع الذي يبيع السراويل أو السراويلات هذا دليل على أنه كان لا يأباه ولا يرفضه. والصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يلبس ذلك اللباس. فالشاهد على كل حال أن لبس السراويل في حد ذاته لا يعتبر تشبها، شكل السراويل هو الذي قد يكون تشبها. فمثلا الذي يلبس سراويل طويلا، يلبس سراويل طويلا ويجر في الأرض، نقول لا شك أنك وقعت في مخالفتين. المخالفة الأولى أنك تشبهت بالكفار والمشركين، المخالفة الثانية أنك أسبلت سراويلك أي أطلته تحت الكعبين، وإطالة الثياب تحت الكعبين حرام حتى ولو لم يصحب ذلك كبر، فالكبر محرم آخر، إذا انضم المحرمان أحدهما إلى الآخر صار كبيرة من الكبائر. فالكبر حرام، الكبر حرام ولو لم يحصل إلا نادرا، إذا غلب الكبر على صاحبه صار كبيرة من الكبائر. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمثقال ذرة من كبر تمنع صاحبها من دخول الجنة، فكيف إذا غلب عليه الكبر حتى صار صفة غالبة عليه؟ لا شك أن هذا أشد وأنه أغلظ. وإذا أطال الرجل ثيابه وهو يريد أن يتخايل بذلك وأن يتكبر على عباد الله وأن يغتر بطول ثيابه وأن يشعر أنه أفضل من الآخرين لأنه أطال الثياب، فيمشي متبخترا مختالا بسبب طول ثيابه، فهذا قد اجتمع في حقه الكبر واجتمع في حقه طول الثياب المحرم. فطول الثياب حرام ولو لم يصحبه كبر، لأنه تشبه بالمتكبرين، فإذا انضم إليه كبر صار كبيرة من كبائر الذنوب، وانضم إلى ذلك ما سبق من أنه كما قلت تشبه بالكفار لأن الكفار هم المتكبرون. فالشاهد أن السراويل الطويلة، السراويل الطويل أو البنطال الطويل هذا محرم، إذا كان ضيقا لدرجة أنه يجسم الفخذين والأليتين هذا لا شك أنه حرام من جهة أخرى ثالثة، فهو يبين معالم العورة ولا يسترها، فستر العورة لا يكون بتغطيتها فقط، لا يكون بتغطيتها فقط، فكم ممن يغطون عوراتهم بالأقمشة وهي غير مستورة بل هي مجسدة ومكسمة كما يقال. فهؤلاء النسوة اللائي يلبسن الملابس الضيقة لا يعتبرن قد سترن عوراتهن، ما سترنها بل أظهرنها وأبرزنها، فتجد هذه المرأة قد أبرزت محاسنها ومفاتنها بسبب ضيق ثيابها، فهذه ليست مستورة العورة، لأن الله عز وجل قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فاللباس فائدته أنه يواري لا يغطي فقط، يواري، فيواري السوءة أن يستر العورة ولا يظهر ما معالمها ومحاسنها ومفاتنها. فالمرأة التي تلبس ثيابا تشدها على صدرها بحيث تبرز محاسن صدرها للناس، لما غطت ولا وارت سوءتها ولا عورتها. وكذلك المرأة التي تلبس هذا البنطلون المعروف بالبنطلون الاستريتش، هذه ما غطت عورتها بل أظهرتها ويعني أعلنتها وبينتها، ما سترتها. فالستر معناه التغطية والتورية، يواري سوآتكم، يخفيها عن الأعين. فالثوب اللباس غرض منه مواراة السوءة وسترها عن الأعين. أما إذا كان يظهرها فهذا ما أدى اللباس فائدته. فالشاهد أن البنطال أو السراويل إذا كان ضيقا لدرجة أنه يبين الفخذين والأليتين والخصيتين كما قال السائل، فهنا حصل محظور ثالث إضافة إلى إسبال الثياب وتشبه بالكفار والمتكبرين، حصل محظور ثالث وهو إبداء العورة، إما المخففة الفخذين وإما المغلظة الأليتين والخصيتين. بل والذكر أحيانا قد تجد الرجل قد بدا ذكره في أحد رجلي السراويل، يعني تجده قد ظهرت عورته مجسمة في أحد جانبي السراويل، فإذا سجد بانت يعني معالمها وتفاصيلها من الخلف، فتراها في جانب من جانبي السراويل أو في أحد الرجلين، في أحد رجلي البنطال. فالشاهد أن هذا كله لا شك يخالف ستر العورة الذي أمرنا به في الصلاة وفي غير الصلاة. من راعى خطوط الموضة في سراويله فلا شك أنه يعتبر متشبها بالكفار. فهنا تحريم البنطلون الجنس لا يمنع ما قاله السائل من أنه يستر العورة المغلظة، لا يمنع من قولنا بتحريمه أيضا لما فيه من تشبه بالكفار. فمعروف أن الكفار صنعوا هذا البنطلون الجنس لكي يلبسه الجنسان الذكور والإناث على حد سواء، وهو من الملابس الضيقة التي تجسد العورة وتكسمها. إذا لبس هو ملابس مصنوعة من هذا النوع من القماش لكنها لا تظهر عورته وليست على خطوط الموضة ولا فصل البنطال على طريقة البنطلون الجنس، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. يعني لو أن رجلا فصل سراويل واسعا ليس على طريقة البنطلون الجنس وإنما من القماش الجنس ولكن ليس على هذه الطريقة، وجعله فوق الكعبين وواسعا وفضفاضا بحيث يستطيع أن يسجد في راحة ويمشي في راحة ولا تبدو عورته لا المغلظة ولا المخففة، والبنطلون الجنس القماش الجنس قماش شديد ويتحمل، لا حرج. لو أنه صنع منه حقيبة مثلا لا حرج، لا نستطيع أن نحرم عليه ذلك. فنوعية القماش ليست هي السبب في تحريم هذا النوع من الثياب، وإنما بسبب ما فيه من تشبه بهؤلاء الكفار والمشركين. فالشاهد على كل حال أن المسألة فيها تفاصيل لا بد من معرفتها، وعلى من ابتلي بشيء من هذه الملابس أن يعني يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يخلصه الله من لبس مثل هذه الثياب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما دليل الخروج بالقدم اليسرى من المسجد كما هو معروف لدينا، مع العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ باليمين في جل أفعاله؟ أهل العلم لما قالوا باستحباب الخروج بالقدم اليسرى من المسجد إنما فهموا ذلك من مجموع أدلة، ليس لأنه ورد دليل خاص بأن القدم اليسرى تقدم عند الخروج من المسجد، وإنما لعمومات أدلة. فهموا منها الآتي: أنه تقدم اليمنى في المكرمات والفضائل، وتقدم اليسرى في المستخبثات والقذاء والأقذار والأوساخ ونحو ذلك. فلما رأوا أن المسجد هو المكرم فقالوا إذا تبقى فيه اليمنى أفضل وأولى بالبقاء من اليسرى، فتقدم اليسرى في الخروج كما تقدم اليمنى في الدخول، وعكس ذلك في دخول الخلاء في دخول دورة المياه، تقدم اليسرى في الدخول وتقدم اليمنى في الخروج. وكذلك في الانفعال واللبس والخلع، تقدم اليمنى في اللبس وتقدم اليسرى في الخلع. وكذلك تقدم اليمنى في المكرمات كالأخذ والعطاء والمصافحة والأكل والشرب ونحو ذلك، وتقدم اليسرى إذا أردت أن تمتخط أو إذا أردت أن تغطي مثلا فمك عند التثاؤب أو ما يعني. هذا كله على سبيل الاستحباب، هذا كله على سبيل الاستحباب وليس على سبيل التحريم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل هناك دليل على التكبير الجماعي قبل صلاة العيدين أم أن ذلك بدعة أيضا؟ هذه مسألة خاضعة للبحث إن شاء الله تعالى. هل قرين الإنسان له توبة؟ مع العلم بأن قرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعانه الله عليه فأسلم، نعم قرين من الجن، والجن فيهم المسلمون وفيهم الكفار، فيمكن أن يسلم قرينك، ولا شك أنه إذا أسلم فلن يأمرك إلا بخير، كما أسلم قرين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ما معنى كلمة شيطان؟ هل معناها أنه ليس له توبة؟ الشيطان هو الكافر من الجن، وفي الإنس شياطين كما أن في الجن شياطين، فكفار الجن شياطينهم وكفار الإنس شياطينهم أيضا. يقول: يوجد لدي مشروع صغير ويحتاج إلى تمويل، وعرض علي أحد أقاربي أن يقوم بتمويل هذا المشروع، وهو يعمل محاميا ويمتلك المكتب الذي يعمل فيه، ولا أعرف نوع القضايا التي يقوم بالعمل فيها، وكذلك لا أعلم مصدر ماله، وهل يوجد بهذا المال فوائد للبنوك؟ والسؤال هنا: هل إذا كان هذا المال به فوائد بنكية هل يجوز مشاركته، مع العلم أيضا أنه لا يصلي؟ وإذا كان المال لا يوجد به فوائد بنكية وأنه يكتسبه من عمله، هل يجوز لي مشاركته، أم تتوقف هذه المشاركة على نوع القضايا التي يعمل بها؟ وإذا كانت حراما وهذا هو الغالب فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا. يا أخ الإسلام، لست مسؤولا عن مصدر اكتساب هذا الرجل، ولست مسؤولا إلا عن طبيعة العمل الذي ستشاركه فيه فقط. فإن كانت المشاركة بينكما في عمل حلال في نفسه، فما كلفت أنت بأن تبحث عن مصدر المال الذي شاركك به في ذلك المشروع. وحتى إن علمت أن هذا الرجل يدخل في ماله شيء من الحرام، فلا يحرم عليك مشاركته، فالعبرة بما شاركته فيه. فأنت الآن تتعامل مع جميع الناس بغض النظر عن طريقة اكتسابهم للمال، تبيع لهم وتشتري منهم، ولا يضرك مصادر اكتسابهم، لا يضرك هذا حفظك الله، فأنت مسؤول فقط عن نفسك وعما شاركت فيه الآخرين. أما أنك تسأل عن طريقة اكتساب الآخرين فما كلفك الله سبحانه وتعالى بهذا أصلا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعامل اليهود، وليس بعد الكفر ذنب، فكان يشتري منهم ويبيع لهم ويجيب دعوتهم ويأكل طعامهم ويدخل بيوتهم، وما كان إذا دخل بيوتهم يسألهم هل اكتسبتم هذا من الربا أو من مصدر آخر، وما كان إذا أهدي له هدية يسألهم من أين اكتسبتم المال الذي اشتريتم به هذه الهدية، ما كان يسأل مثل هذه الأسئلة. وليس بعد الكفر ذنب، وليس بعد كفر اليهود كفر كما هو معلوم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يقول أطرح على فضيلتكم مشكلتي ومشكلة كثير من الأخوات، وهي كسل الأزواج عن إصلاح أي شيء يفسد داخل المنزل، مع أنها أشياء مهمة جدا كغسالة أو بوتاجاز، بحجة أنه مش فاضي أو أنه تعبان أو كسلان، ويعطون وعودا لا ميقات لها بالإصلاح، ويضجر إن أحضرت أي شخص لتغيير الأنبوبة أو إصلاح أي شيء حتى في وجود والدته أو أحد إخوته. فأرجو من فضيلتكم تنبيه الإخوة على واجبهم داخل المنزل وأنهم سيؤجرون على ذلك أيضا. وهل يجوز لي إحضار أي شخص لإصلاح سباكة أو غسالة أو غيره في وجود والدته وهي كبيرة في السن، جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وهو المحاسب عن هذه الرعية لا شك في ذلك، وعليه أن يحيط رعيته بنصحه وإرشاده وأن يقوم فيهم بما يصلح شأنهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما مثل هذه الأمور التي هي من قبيل إصلاح شيء داخل البيت أو نحو ذلك، فالمرأة وإن كانت لا شك تتأثر بهذا الفساد في آلة من الآلات أو شيء من العدد داخل المنزل، لكنها لا ينبغي أن تعصي زوجها لمجرد أنها تريد إصلاح آلة من الآلات. فلا ينبغي لها أن تدخل شخصا لا يرتضي زوجها دخوله في غيابه، أو أنها تحضر شخصا دون إذن زوجها، هذا لا ينبغي حتى وإن كان في وجود والدته، فإن هذا لا يجوز ولا ينبغي بحال. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهي تتقي الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ولا شك أن الرجل إذا ضيع من يعول فإنه يؤذر على ذلك، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت، ولكنه لو أنه فرط في إصلاح آلة من الآلات لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين حتى، لا يعتبر قد ضيعهم، فهو يأكل مما يأكلون منه ويشرب مما يشربون منه ويعيش معهم كما يعيشون. فالشاهد أنه لا يعتبر بذلك آثما ولا يعتبر مفرطا. والمرأة لا ينبغي أن تضخم الأمور في مثل هذه المسائل، لأن مسألة الإصلاح وما إلى ذلك ليس لها حد معين، يمكن أن تطلب المرأة إصلاح كل شيء والرجل قد لا يكون قادرا على إصلاح كل شيء، فقد تطالبه بإصلاح الأكر وإصلاح الكوالين وإصلاح الزجاج وهو قد لا يقدر على ذلك. فالشاهد أنها يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي لا تضجر ولا تمل أن تقول له هذا الشيء نريد إصلاحه، حتى وإن تكرر منها الكلام مرة أو مرتين أو ثلاث مرات لا تعتبر هذا منه تقصيرا أو تفريطا أو نحو ذلك، وعليها أن تساعده في مهمته وفي قوامته وفي إصلاح رعيته ما استطاعت أيضا إلى ذلك سبيلا. وربنا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفق الله أزواجنا لرعايتنا ووفقنا لرعاية أزواجنا وأولادنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. يقول رجل كان في السعودية وكان عنده حالة نفسية لبعده عن أبنائه، وكان يمشي في الشوارع يبكي، ثم حلف بالطلاق ثلاثا على أنه لن يذهب إلى السعودية أبدا حتى لو وضعوا المدرسة على الكعبة، لأنه كان مدرسا هنالك، وهو يريد الآن أن يذهب مرة أخرى. وجزاكم الله خيرا. إذا كان حلفه بالطلاق يقصد به أن يؤكد عزمه على عدم العودة، فالذي يظهر أنه لا يلزمه أن يطلق ولا يلزمه أن يتخلف عن السفر، فإن كان يقصد فقط أن يعظم شأن عودته بمعنى أنه يقول هذا الأمر عظيم فالطلاق عندي أهون من عودتي إلى السعودية، إن كان هذا هو مراده من الكلام فلا حرج عليه أن يعود ولا يلزمه شيء. وبعض أهل العلم يوجبون عليه كفارة ككفارة اليمين، ولا شك أنه إذا عمل بهذا سيكون أبعد عن الشبهات، يعني إن عمل بهذه الفتوى وهي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم ومن وافقهما من أهل العلم، يعتبرون الحالف بالطلاق يعتبرونه إذا كان بنية التهديد أو التأكيد يعتبرونه كاليمين ويعتبرون كفارته ككفارة اليمين، فلو عمل بفتواهم لعله يكون أحوط له وأبعد عن الشبهات. وأما ما أعلمه فما أعلمه أنه لا يلزمه شيء، أنه لا يلزمه شيء ما دام يريد التأكيد أو التهديد فلا يلزمه شيء ويسافر ويتوكل على الله، ولا طلاق ولا كفارة ولا شيء. أما إذا كان فعلا يقصد أنه لو عاد إلى السعودية تطلق امرأته حتى وإن كان قد قال ثلاثا فلا تقع إلا تطليقة واحدة، لا تقع إلا تطليقة واحدة إذا سافر إلى السعودية، تعتبر طلقة طلقة واحدة فقط، وإن كان قد قال ثلاثا فلا يقع ثلاث مرة واحدة. فالشاهد أنه لو قصد الطلاق فعلا فإن امرأته تطلق منه طلقة واحدة إذا سافر إلى السعودية، ويقول لامرأته بعد أن يسافر يقول لها أنت راجع، رجعتك، رددتك، أي كلمة يقول أي كلمة تدل على رجوع امرأته إليه، ويستحب له أن يشهد شاهدين على الرجعة. أما إذا كان يقصد ما قلته أولا التهديد أو التأكيد فقط فلا يلزمه شيء البتة، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا ما قلته من أنه يراجع امرأته إن كان مقصوده الطلاق فعلا يراجعها إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية، أي إن كانت الطلقة رجعية، فإن كانت الطلقة رقم واحد أو رقم اثنين فمن حقه أن يراجعها، أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة أي إن كان قد طلقها قبل ذلك مرتين فهذه الطلقة ستعتبر الأخيرة، فبها تحرم امرأته عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فعليه إن كان يقصد الطلاق أن يحذر من السفر إلى السعودية إذا كانت الطلقة هي الثالثة، لأن امرأته ستحرم عليه أبدا، فسيكون بقاؤه لا شك هو الذي فيه المفاسد الأقل من السفر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول نرجو توضيح مسألة الرضاع، متى يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة رضعت منه على رضعت معه على ثدي أو رضع أخوها معه، ونريد إن كان هنالك صور أخرى أن تنبهنا لها أو أن تبينها لنا، وجزاكم الله خيرا. مسألة الرضاع لا شك أن هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى بيان، وقد تكلمت فيها مرارا وتكرارا، لكن طبعا نفترض أن السائل لم يكن حاضرا في تلك المرات، ويحسن بنا أن نجعل لها محاضرة تخصها بحيث إذا سأل سائل نرده إلى تلك المحاضرة التي فيها تفاصيل أحكام هذه المسألة. في عجالة نقول قال الله سبحانه وتعالى وأخواتكم من الرضاع، وربنا سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، فهذا في الكتاب. أما في السنة فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكل محرمة عليك في النسب تقابلها محرمة عليك في الرضاع، كل محرمة عليك في النسب تقابلها محرمة عليك في الرضاع، فمثلا أمك من النسب تقابلها أمك من الرضاعة، أختك من النسب تقابلها أختك من الرضاعة، عمتك من النسب تقابلها عمتك من الرضاعة، خالتك من النسب تقابلها خالتك من الرضاعة، بنت أخيك من النسب تقابلها بنت أخيك من الرضاعة، بنت أختك من النسب تقابلها بنت أختك من الرضاعة، بنت امرأتك، طبعا بنت المرأة لا، أما هذه فلا. نقول خالة أبيك من النسب تقابلها خالة أبيك من الرضاعة، وهكذا. واحد يقول والأب أيضا، هناك أب من الرضاعة؟ نعم هناك أب من الرضاعة. فمن هو الأب من الرضاعة؟ هذا زوج المرأة التي رضعت أنت لبنها، بشرط أن يكون هو المتسبب في هذا اللبن. فمثلا لو أن امرأة أرضعتك وكانت هذه المرأة متزوجة بزوج عندما أرضعتك، ثم مات هذا الزوج وتزوجها رجل آخر، فالرجل الأول هو الذي يعتبر أباك من الرضاعة، أما هذا الزوج الثاني فليس أباك من الرضاعة، لأنك ما رضعت لبنه وإنما لبن الزوج الأول. فالمرأة أمك من الرضاعة على كل حال، أمك من الرضاعة على كل حال. أما الرجل فلا بد أن تكون قد رضعت اللبن الذي تسبب